الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أبو درس تنكجر درس درس فكيتي كتاب نرقى كبكوني الفقه الميسر لني في ضوء الكتاب والسنة أبو جبر رسيدي أبو دبر سي ربي قدير سبحانه وتعالى جرك كل شوان أجرك سبع سنة فيه. المسألة الثالثة مسألة سديسة أردت تسمية المولود المان الرسوم كباساتي وحلق رأسه يؤمن في الرحادات وتحنيكه يؤمن دنجيات إسا والآذان في أذني أمن قرر سارتا دماتي وط كل وط جن سنة دوسة تسمية المولود المان سمك باساتي يسن سنة تسمية المولود المان مك باساتي في اليوم السابع قوية البيسة من ولادته ألوتي سارة لحديث سمورة رضي الله عنه أجل حديث سمورة رضي وقاية ستجيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وو ينارس أفنقية تجيم كل غلام إلما والبتدلت رحينة بأقيقته أقيق قراص الشيات وتلاس قبديني تتبع عنه رقراني يوم سابعه قافت البيسة ويسمى أمين لما قباسني ويحلق رأسه أمين في سن الرهاديني. طيب ويسن أمين السنة أن يختار له شقاتي في من الأسماء ما كان حسنا ما قال لي فقد غير صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قد غرغر شيرين الأسماء القبيحة ما قال شافو أو ما قال معانا شافو وأمر بذلك أمين لك سمشي نقول بك ما قال شافو غرغر شيني فيه وأحسنها ما قال لي عبد الله عبد الله فا ما قال عبد الله فا وعبد الرحمن يوم قال عبد الرحمن فا ولحديث ابن عمر يؤجلي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي وقال ستي جيبه قال ويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ويا نارس افنقي تجيبه إن أحب أسمائكم حقيقة قل لي مقاك يسنين إلى الله درواقة عبد الله وعبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن حديث تونيس كجد أخرجه مسلم. نقطة لما يسوي حلق رأس المولودي المان رفيس الشيء الرهاداتي المان أمنو دي كتس رفيس الشيء الرهاداتي يسن سنة حلق رأسه متى يسيه الرهاداتي ذكرا كان أو أنت وشين المان دبرايتاتي أو المان إيراتاتي متى الرهادة يوم سابقه قيت البيسة بعد ذكر الأقيقة بعد ذكر الأقيقة بعد أثن فوس قرات راوت ويتصدق بزينة شعره دوبتا يعني كياسي رفيس الشياسون صدقة بافتة كياسي رفيس ديك الشياسون صدقة بافتة فدة يعني فدة صدقة بافتة رفيس الشياء لالتي مال ديك الشياسون رفيس ديك الشياسون دوبتا فدة أكيك فتة فدة صدقة بافتة شكرا لك قلتها لحديث علي رضي الله عنه أجل حديث علي نوديس رضي الله عنه ستجين قال ويا أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هن قرير عن الحسن حسن الرى قرير بشات اللي تدو وقال ويا يا فاطمة اي فاطمة أحلقي رأسه قربك مرفيس الرحادي وتصدقي أمن صدق بافدي بزنة شعره يعني كياسي رفيس ساسون فضة فدا صدقة بافدي رفيس سؤال عليه مالين جيد دوبا فدة فدا صدقة فرباسي حديث تو يسكجد أخرجه أحمد ومالك الموطة والترمذي والحاكم والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني الألباني نه حديث ثان درجة حسنة إتكان نقطة سادسة ويدين تحنيك المولود إلمان دنجياسي إلمان دنجينو ويسن سنة تحنيك المولود إلمان دنجينو بتمرين تنديا سواء كان ذكرا أم أنثى وإلما سنة إيرداد أو نديداد هن تنجي والتحنيك تنجي إنه ما نشيا هو مضغ التمر تندي على نجده وذلك حنك المولود به دوبا تندته وذلك حنك المولود تندي سؤال نجده وذلك حنك المحتى ينزل هو مضغ التمر تندي سؤال نجده وذلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه دوبتان الانشيته راوتيت ونديكيو اللافة ديكيو فوثي أفال إلماني كسكي تايدن حتى يزل الشيء منه إلى جوفي فكتين ديك السون انشي السون يغي غرا إلمان سنين الشيء لحديث أبي موسى رضي الله عنه أجل حديث أبي موسى رضي الله عنه جيم تقال ويا ولد لي غلام أبو موسى ويا الماتنا لديها فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وركن النبي تندو في نار سات نجت جيم فسمعوا إبراهيم نبي إبراهيم باسه وحنكه دوب هندن جيته بتمر تندي تندي ألينتي ألينتي ألينتي بري لله فسر أوتينا دكي يفوري أفان يسكت تفوري أوتينا الماس نافان كايره أك تندي غرور تندي سون ما يرى المام يفتيك بوفي وحنكه بالتمر تندي أندنجي وحديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها ستجمد أن رسول الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان المان قورني تندفني ويحنكهم دو نبي عليه الصلاة والسلام المان تندنجي دو المان تندنجي نوان جل أموت نم كجيلا نم إبادك نم دوغاليس أو جاش دوغاليس جاش دا دومبيت جاش کا جيلا تاكنا إلمان إدگي فدني كوانا دنگي لني أو ورم كيسن كاس نم کا جيلا إلا لني نم عذابو كب هشما كب كرام مالا كران أنا دنگي تان نم ولبا توفي هن دنگي رو أراثنو إلمان کا كي نم ولبا تنين اسكو ميرا نياسا على الميرا علنچي دوبا تا إلمان کا رفان كاس كان دوبا چوففان كاسي توفي أنقول بيرا lima so shingul ba kurba so muguka muguka kaseri mizima lesu ha to wonda kase cholle amu won cholle nam kajela nam hishma isaqam nam gudiyo hishma isaqam nam daddombe eh cholle misabeke so darabbe ta isabeke kal ilmanit gefeti ana dangeta nam wolba fimu ha hay do be she so bare insha Allah luktar fe sawedin al adhanu fi udhun al mauludi الاذان في اذن المولود يعني هي ادم تايلن غور الماسوني اتادم تابالشين تلتراو يسن الاذان اذان السنه في اذن المولود غور الما تلتسون كسيتادين ماتي حين ولادته ولين تلتراو وقيل ويد يؤذن في اذن اليمنى غور سكمي تادمني وتقام الصلاه في اذن اليسرى غور سكبيتان اتاكمني لحديث ابي رافع اجل اذو ابي رافع نوديس رنبيرا رضي الله عنه رضي وكاستي جندو ها قال ويا رايت الرسول الله عليه وسلم نبي لرجي نار صف نجيتي جيمو اذنا هي ادم نبي في اذن الحسن بن علي غور حسن بن علي ادم حين ولدته فاطمه مل فاطمه قلت بالصلاه حين ولدته فاطمه بالصلاه طيب اتادم درجي تو بكاي اخرجه الترمذي وحسن الشيخ الالباني البين حديث الدرجه حسن كان تو انت كل سنه الامام علي شندرت غور الشيخ كميته تادمي كبيتال اتحاق يعني ادم الحمد لله ده كان تادم للنبي عليه الصلاه والسلام تو ان شاء الله ابو لوان ارميل كسبانا وان بو دول دسله كيف ان بو نغينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.